صبر وهذا حليب واش قلبك حجر ولا بلعني بزاف عليا نصبر وهذا حليب واش قلبك حجر ولا بلعني سلم سلم عليا عطيتك القلب هدية داوي جرحي داويني أيديك الله سلم عليا عطيتك القلب هدية داوي جرحي داويني أيديك الله ولا عليك يا حبيبي ولا عليك ولا عليك شوي عليا شوي عليك ولا عليك يا حبيبي ولا عليك ولا عليك شوي عليا شوي عليك سلم عليا عطيتك القلب هدية داوي جرحي داويني أيديك الله أيديك الله أيديك أيديك أيديك الله ولا عليك ولا